بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. بفضل من الله عز وجل أبتدئ التعليق على تفسير الحزب الأخير من كتاب الله عز وجل، وذلك من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. واختيار هذا القدر لأن هذا الحزب تكثر تلاوته في الصلوات، وتتردد آياته على أسماع المؤمنين، ومن ثم كان الاهتمام بتدبر آياته وتذكر ما فيه من عظات وتفهم معانيها البينات يدعو إلى الخشوع في الصلاة التي هي عمود الدين، والخشوع فيها هو صفة عباد الله المؤمنين المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبدأ الحزب الأخير بسورة الأعلى أو سورة سبح اسمها الآخر، وسأبدأ ببيان بعض ما ورد في فضل هذه السورة. فمما ورد في فضل هذه السورة ما رواه النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما، رواه مسلم. يعني أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. ولهذا ينبغي للأئمة أن يحافظوا على هذه السنة في القراءة في يوم الجمعة. وهناك سنة أخرى وهي القراءة بالجمعة وسورة المنافقون. فالحرص على السنة وإحياؤها هذا أمر مطلوب شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع اجتماع الصلاتين إلا أنه قرأ بهاتين السورتين في الجمعة كما قرأ بها في أول النهار في صلاة العيد. جاء أيضا في فضلها أنها تقرأ في خاتمة الصلاة في الليل. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه الإمام أحمد. وثبت أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت؟ يسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. ومما يدل على عظم قدر هذه السورة ما ختمها الله عز وجل به، فإن في آخرها قول الباري جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال عكرمة: هذا أي الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى. وجاء عن ابن عباس نحو ذلك. وهذا يدل على أن ما فيها من الآيات والعظات موجود في الصحف الأولى، وهذا تعظيم لقدر ما تضمنته هذه السورة. ومما يبين سبب ما لهذه السورة من فضل عظيم أنها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دلت على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله ورسله، والإيمان بالكتب التي جاء بها أولئك الرسل، وهذا أيضا يتضمن الإيمان بالملائكة: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وتضمنت أيضا الإيمان بالقدر: والذي قدر فهدى. وتضمنت الإيمان باليوم الآخر: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كما أن من عظم معاني هذه السورة أنها تضمنت أصول مقصد من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو تزكية النفوس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك في قوله سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا فيه أصول التزكية: العمل الصالح وذكر الله عز وجل والصلاة والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، وهذه أصول تزكو بها النفس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. في كلمات معدودة تضمنت هذه السورة العظيمة تلك الأصول الجليلة. بدأها ربنا جل وعلا بقوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. قال الشيخ رحمه الله في تفسيره: يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل، وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها، أي أتقن وأحسن خلقها، والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات، فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير الآيات الثلاث الأول من هذه السورة. قوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح هو التنزيه والتعظيم، وقول سبح اسم ربك، ذكر الاسم هنا بعض المفسرين قرروا أن التسبيح في الأصل يكون للرب سبحانه، فالرب جل وعلا يسبح ويعظم. لكن الآية جاءت بقوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، فلماذا ذكر الاسم هنا؟ ذكر المفسرون أمورا متعددة في بيان المغزى من ذكر الاسم هنا، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا المعنى، وابن القيم رحمه الله قال في هذا الأمر المعنى سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، فالذكر الحقيقي محله القلب، فلو أطلق التسبيح لما فهم إلا ذلك، والله أراد من عباده الأمرين جميعا. فالمعنى سبح ربك بقلبك ولسانك، فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. وقد وافق على ذلك ابن جزي في تفسيره فقال المراد قول سبحان الله، ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على الاسم، وأيد ذلك بأنه ثبت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. لم يقل سبحان اسم ربي الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وذكر أيضا حديثا آخر وهو أنه لما نزلت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوها في سجودكم، فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب. والأعلى هو اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة العلو له جل وعلا، وله جل وعلا العلو في ذاته وقدره وقهره سبحانه وتعالى. الذي خلق فسوى، الخلق هو الإيجاد، والله عز وجل مختص بالإيجاد من العدم سبحانه وتعالى، فهو الخالق جل وعلا. وقوله فسوى كما أشار الشيخ رحمه الله معناه يعني أتقن ما خلقه وأحسن خلقه، فالخلق هو الإيجاد، والتسوية إتقان الخلق وإحسان خلقه، خلق كل شيء فسواه بحيث لم يأتي متفاوتا بل متناسبا بإحكام وإتقان دال على حكمته جل وعلا وعلى علمه سبحانه وتعالى. ويلحظ أنه في هذه الآية حذف المفعول فلم يذكر المخلوق والمسوى. قال المفسرون إن حذف المفعول لإفادة العموم، فيفيدنا ذلك أن الله عز وجل خلق كل مخلوق فسواه، وقدر لكل مخلوق فهداه، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق ما يصلحه وهداه وعرفه وجه الانتفاع، كما قال سبحانه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج، والهداية هي التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. ولهذا قال: والذي قدر فهدى. قدر سبحانه وتعالى تقديرا، والتقدير بمعنى القضاء، فهو جل وعلا قدر لكل مخلوق تقديرا، وهدى الخلائق إلى ذلك، كما ثبت في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. رواه مسلم في صحيحه. قدر لكل مخلوق ما يصلحه، وهداه وعرفه وجوه الانتفاع. وهذه آية عظيمة من آيات الله في الخلق. ومن يتأمل المخلوقات، الإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك مما خلقه الله عز وجل، يجد آيات بينات في خلق الله عز وجل وتسويته وتقديره للمخلوقات وهدايته سبحانه لتلك المخلوقات. ومما يذكره أهل العلم في هذا توضيحا، والأمر واسع جلل عظيم، والتفكر فيه باب من باب الإيمان واليقين، من ذلك أن الطفل يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهو لا يعيش إلا بالتقام الثدي والمص، فمن الذي هداه لذلك؟ إنه الله. ولو تكلفت أمه أو من في الأرض بأسرها تعليمه في تلك الحال ما هداه الله إليه، ما قدروا، لكنها نعمة من الله وفضل وعظمة منه جل وعلا، هو جل وعلا الذي قدر فهدى. هذا التسبيح لله عز وجل والتعظيم والتنزيه، لأنه جل وعلا أهل لذلك، فهو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى. هو جل وعلا الذي أخرج المرعى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير والذي أخرج المرء والذي أخرج المرعى وما بعدها، وتذكر فيه نعمه الدنيوية، ولهذا قال تعالى والذي أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النبات والعشب الكثير فرتع فيه الناس والبهائم وجميع الحيوانات، ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب ألوى نباته وصوح عشبه فجعله غثاء أحوى أي أسود، أي جعله هشيما رميما. الذي أخرج المرعى، المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم، فجعله غثاء أحوى. إخراج المرعى هو نعمة من الله عز وجل، والتسبيح في مطلع هذه السورة هو تسبيح بحمد الله ثناء عليه جل وعلا بأسمائه وأفعاله الأعلى الذي خلق فسوى، وحمدا له وشكرا على نعمائه والذي أخرج المرعى، وتفكرا واعتبارا في كمال قدرته سبحانه. قال فجعله غثاء أحوى. الغثاء يقولون هو ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من الحشيش والنبات ونحوه، ويقال للبقل والحشيش إذا تحطم ويبس يقال له غثاء ويقال له هشيم. ورد عن ابن عباس في تفسير قوله غثاء قال هشيما متغيرا، وأحوى كما ذكر الشيخ يعني أسود، أي جعله هشيما رميما. هنا ذكر بعض أهل العلم سؤالا، وهو ما الحكمة في ذكر تغير المرعى؟ أما ذكر إخراج المرعى فالحكمة فيه ظاهرة، وهي الامتنان والتسبيح بحمد الله عز وجل ونعمائه. لكن ما الحكمة من ذكر تحول ذلك المرعى بعد خضرته إلى أن صار غثاء أحوى؟ قال عبد الرحمن بن زيد أخرج المرعى أخضر، ثم لما يبس اسود من احتراقه فصار غثاء تذهب به الرياح والسيول، وهو مثل ضربه الله تعالى للكفار لذهاب الدنيا بعد نظارتها. إذن فمن الحكمة التي تلتمس في ذكر هذا التحول أن ذلك مثل للدنيا، وقد ذكر الله عز وجل هذا المثل للدنيا في آيات متعددة من كتابه، يذكر جل وعلا تمثيل الدنيا بالنبات الذي يخرج من الأرض ثم يصير هشيما بعد نضارته، وهكذا الدنيا. وذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير قوله سبحانه سنقرئك فلا تنسى، قال ويذكر فيها نعمه الدينية، ولهذا امتن الله بأصلها ومادتها وهو القرآن فقال سنقرئك فلا تنسى، أي سنحفظ ما أوحينا عليك من الكتاب ونوعيه في قلبك ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا. وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده، أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم ما يريد. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين، ولا يزال السياق في سياق التسبيح بحمد الله عز وجل ونعمائه، فإن الآية المتقدمة تضمنت كما أشار الشيخ نعمة دنيوية، وهي إخراج النبات الذي به حياة الإنسان والحيوان الجثمانية. ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما به حياة الإنسان الإيمانية، وهي النعمة العظمى بالقرآن الكريم سنقرئك فلا تنسى. وهذه البشارة وتلك النعمة كما أنها نعمة للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم فهي نعمة على أمته، فإن حفظ القرآن في صدره صلى الله عليه وسلم انتفعت به أمته، وحفظت الأمة هذا القرآن منه صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، فهي نعمة عظيمة سنقرئك فلا تنسى، يعني كما قال الشيخ سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب ونوعيه في قلبك فلا تنسى منه شيئا. قال سبحانه إلا ما شاء الله، قال الشيخ يعني مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة. والنسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد الله جل وعلا أن يرفعه من القرآن، وفيما قضى الله عز وجل أن ينساه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكره، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ فقال صلى الله عليه وسلم لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. قال جل وعلا إنه يعلم الجهر وما يخفى، فهو جل وعلا عالم الجهر وعالم الخفايا، وله جل وعلا العلم التام، ومن ذلك أنه يعلم كما قال الشيخ ما يصلح عباده فيشرع ما يريد ويحكم بما أراد وينسخ ما شاء وينسي نبيه ما شاء لحكمة بالغة ولعلمه جل وعلا بما يصلح العباد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه ونيسرك لليسرى. قال الشيخ: وهذه أيضا بشارة أخرى أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره ويجعل شرعه ودينه يسيرا. والسياق لا يزال في التسبيح بحمد الله عز وجل على نعمائه والثناء عليه بذلك، فهو جل وعلا الذي يسر نبيه لليسرى. وهذا التيسير يتضمن أمرين أشار إليهما الشيخ، وهو بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وبشارة لأمته من بعده. الأول أن الله عز وجل ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره وما يأتي وما يذر. التيسير الآخر أنه جل وعلا يجعل شرعه الذي يوحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم شرعا ميسرا ودينا ميسرا، وهذا من نعمة الله ومن فضله على عباده سبحانه، وبحمده لا نحصي ثناء عليه. ذكر بعد ذلك تفسير الآيات التي بعدها، قال سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى. قال الشيخ رحمه الله: فذكر بشرع الله وآياته إن نفعت الذكرى، أي ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة، والموعظة مسموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأمورا بها بل منهيا عنها. فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: سيذكر من يخشى، أي يخشى الله، فإن خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الانكفاف عما يكرهه الله والسعي في الخيرات. وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله: ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي يعذب عذابا أليما من غير راحة ولا استراحة، حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم، كما قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير الآيات من الآية 9 إلى الآية 13. وقوله سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى، هو كقوله سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهذا ابن كثير رحمه الله قال: ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله. وفيها تحري من ينتفع بالذكرى حفظا لوقت المذكر وطلبا لحصول المقصد الأتم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على تذكير أناس من زعماء قريش كتبت عليهم الشقاوة وظهر منهم بطر الحق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر إن نفعت الذكرى. ولهذا روى أبو صالح عن ابن عباس أنها نزلت في ابن أم مكتوم. بعض أهل العلم قالوا إن المراد ذكر إن نفعت وإن لم تنفع، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وبين أن هذا المعنى بمعنى أن التذكير والبلاغ يكون عاما للناس هذا معنى صحيح، فالتذكير والبلاغ الذي تقوم به الحجة يكون لعموم الناس، من ينتفع ومن لا ينتفع. لكن يقول شيخ الإسلام هذا وإن كان معنى صحيحا لكنه ليس مرادا للآية، في هذه الآية، بل المراد ما سبق ذكره. وبين بعض ما يدل على ذلك مما يفيد أن هذا المعنى هو معنى ما قاله سبحانه في الآية الأخرى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهذا الشيخ رحمه الله قال إن مفهوم الآية أن من لم مفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى، إن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير، لم تكن مأمورا بها بل منهيا عنها. ثم ذكر سبحانه وتعالى أقسام الناس بالنسبة للذكرى كما قال الشيخ: فهم منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون فهم المذكورون بقوله: سيذكر من يخشى. وهذا يفيد أن خشية الله عز وجل من أعظم أسباب التذكر، فمن كان يخشى الله فإنه يتذكر إذا ذكر بالله. وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله: ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى. قال الشيخ: وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وصف النار الكبرى، قال بعض المفسرين المراد السفلى من أطباق النار، وقال بعضهم وهو قول الحسن البصري: الكبرى نار جهنم، والصغرى نار الدنيا. ومما يؤيد ما ذكره الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من حر جهنم، رواه مسلم. ثم قال سبحانه: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي عذاب أليم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير الآيات من قوله سبحانه قد أفلح من تزكى، قال رحمه الله قد أفلح من تزكى أي قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق، وذكر اسم ربه فصلى أي اتصف بذكر الله وانصبغ به قلبه، فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان. هذا معنى الآية الكريمة. وأما من فسر قوله تزكى يعني أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى أنه صلاة العيد، فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته فليس هو المعنى وحده. هاتان الآيتان أيها الإخوة تضمنتا قضية التزكية التي أشرت في مطلع الكلام على هذه السورة إلى أنها مقصد من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم بعث ليزكي النفوس. قد أفلح من تزكى أي فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق، وذكر اسم ربه فصلى. الله عز وجل ذكر الفلاح لمن تزكى، ثم ذكر جل وعلا أعمالا صالحة هي من أسباب تزكية النفس، فالذكر والصلاة عملان صالحان تزكى بهما النفوس، والصلاة من الذكر، أقم الصلاة لذكري، لكن الله خصها لما لها من منزلة عالية وأثر عظيم في تزكية النفوس، وذكر اسم ربه فصلى. ورد عن عطاء عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله وذكر اسم ربه فصلى يريد ذكر معاده وموقفه بين يدي الله جل وثناؤه، فعبده وصلى له. وقال بعض أهل العلم ذكر الله بالتكبير في أول الصلاة، والذكر يشمل هذه المعاني كلها. فالمفلح المتزكي ذكر اسم ربه فصلى. الشيخ رحمه الله ذكر أن من المفسرين من فسر التزكية هنا بمعنى خاص وهو إخراج زكاة الفطر، وفسر الصلاة أيضا بصلاة العيد. وقد قال الشيخ رحمه الله فيما سمعنا قبل قليل أن معنى الآية أعم، وأما هذا التفسير فهو وإن كان داخلا في اللفظ إلا أنه ليس هو المعنى وحده، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية في مقدمته النافعة في التفسير أن بعض السلف يفسر الآية بما يدخل في معناها أو بما هو مثال لما يدخل فيها، ولا يعني بذلك أن معنى الآية محصور في هذا المعنى أو في ذلك المثال، وإنما هو تقريب وتوضيح. قال سبحانه في خاتمة هذه السورة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. قال الشيخ رحمه الله في تفسير خاتمة هذه السورة: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على الآخرة، وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا في كل وصف مطلوب، وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاء، والدنيا دار فناء. والمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود، ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبد، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين. وهاتان الآيتان تضمنتا معنى عظيما من المعاني التي ثنى الله عز وجل ذكرها في كتابه العزيز، وهو معنى الترغيب في الآخرة والحث على إيثارها على الحياة الدنيا، وهو أصل إذا وجد في القلب حصل للعبد الإيمان الصادق والعمل الصالح. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بهاتين الآيتين وبكلمات موجزات جاءت معاني عظيمة، من تدبرها حيا قلبه وآثر الآخرة على الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا، شفاء القلب أيها الإخوة يبدأ بأن يدرك العبد مرض قلبه، فمن عرف مرض قلبه سعى في دوائه وطلب له الشفاء. وهنا يأتي الآية بقوله سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا. إذا علم العبد أن إيثار الدنيا موجود في قلبه، فإنه يسعى في طلب شفائه من هذا المرض متفكرا بعقله، والآخرة خير وأبقى. العقل يدعو إلى إيثار ما هو خير وأبقى، ونعيم الآخرة خير من جميع الوجوه، ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما قال بعض السلف: ليس عندكم مما في الجنة إلا الأسماء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في صحيح مسلم مقسما: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. عندما يجعل الواحد منا أصبعه في ذلك البحر الخضم ثم يخرجه، ما نسبة ما يعلق بذلك الإصبع بالنسبة لمياه ذلك البحر الخضم؟ لا شيء. كذلك الدنيا بقصرها وبحقارتها هذا مثلها. ولهذا ورد عن بعض السلف وهو مالك بن دينار أنه قال: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ ولنتأمل أيها الإخوة في عظم نعيم الآخرة وخيريته على نعيم الدنيا. ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. يصبغ يعني يغمس، كما يغمس الثوب في الصبغ. هذا الذي هو أشد الناس بؤسا في الدنيا، ولنا أن نتصور حاله من الجوع والعري، أشد الناس بؤسا في الدنيا. يصبغ في الجنة صبغة، وهو من أهل الجنة، يعني يغمس غمسة ثم يخرج. هذه الغمسة أنسته كل ما عاشه في حياته الدنيا من بؤس شديد، فكيف إذا عاش في هذه الجنة مؤبدا منعما؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. خير وأبقى، وهذا هو المعنى الآخر وهو معنى البقاء. فكما أن خير الآخرة خير من نعيم الدنيا، فهو أيضا أبقى، لأن نعيم الدنيا زائل، فهو إما أن يتركك فتمرض بعد صحة وتفتقر بعد غنى، وإما أن تتركه فتموت وتفارق المال والجاه والسلطان والدور والقصور، وأنت حين تتنعم به تتذكر ذلك فيتنغص عليك تنعمك، لأن كل نعيم يتذكر المتنعم حال تنعمه به أنه إلى زوال فهو مشوب بتنغيص، وهذا هو شأن نعيم الدنيا. وأما نعيم الآخرة فهو خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالتفكر أيها الإخوة في هذين الأمرين اللذين ذكرهما الباري جل وعلا بهاتين الكلمتين الوجيزتين من أعظم ما يصلح عليه القلب، وينشأ في القلب من خلال التفكر في معنى هذه الآية الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقد ذكرت لكم في مطلع الكلام على هذه السورة أن هذه الخاتمة تنويه بعظم شأن هذه السورة وبعظم شأن ما تضمنته من معاني وآيات. فالله عز وجل يعلمنا أن هذا يعني المذكور لكم في هذه السورة المباركة كما يقول الشيخ من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللذين هما أشرف المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين، وهي مصالح في كل زمان ومكان. ذكر صحف إبراهيم وموسى جاء في حديث أبي ذر، وذكر المفسرون أو بعض المفسرين أن صحف موسى غير التوراة، وجاء في حديث أبي ذر المرفوع الذي ذكره بعض المفسرين وقد ذكره السيوطي في الدر وعزاه لعبد بن حميد وابن عساكر أنه أنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وهذا يفيد أن صحف موسى غير التوراة. وذكر هذين النبيين الكريمين أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن ذلك لما لهما من المنزلة العظيمة، فهما من أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم وموسى ذكرا لأن إبراهيم صاحب الملة وإمام الأمة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وموسى عليه السلام هو صاحب الكتاب والكلام والشريعة، الذي لم ينزل كما يقول ابن تيمية كتاب أهدى من كتابه، أهدى منه ومن القرآن، يعني لم ينزل كتاب من الله عز وجل أهدى من الكتاب الذي نزل على موسى ومن القرآن، والقرآن هو خير الكتب كما هو معلوم. ولهذا قرن الله عز وجل بين هذين الكتابين كما يقول ابن تيمية في مواضع من كتابه جل وعلا. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة. ولعلنا نختم الدرس بذلك، وغدا إن شاء الله نشرع في تفسير سورة الغاشية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم تدبر كتابه، وأن ينفعني وإياكم بآياته وعظاته، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.